بقى بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبحت خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تتعلق هذه الأحاديث بالخيل وبالسباق على الخيل أو ما أشبه ذلك. أخبر قال: الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وذلك لأن القتال كان على الخيل لقوة عدوها ولسبقها، فإن الفارس يدرك المنهزمين وينجو من الطالبين، ويكون أيضا الفرس في طوائيته. ولذلك إذا حصلت الغنيمة فإن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، والراجل الذي على قدمه يأخذ سهما واحدا. هذا دليل على ما ذكر: الخيل معقود بنواصيها الخير. النواصي هي الشعر الذي ينبت فوق الرقبة، فوق العنق من طرف جثتها إلى الرأس، يكون فيها شعر يتدلى. كانوا يقودونها بالنواصي. في هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل، وذلك لأجل التمرن على السبق. فسابق بين الخيل، وكانت قسمين: خيل مضمرة وخيل غير مضمرة. المضمرة هي التي تعلف مثلا شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تسمن وتقوى، ثم يقطع عنها العلف قبل السباق بيوم أو بيومين حتى يخف بطنها، ثم تعطى من العلف قليلا يمشيها. فإنها إذا سابقت صار عدوها أسرع، بخلاف التي لم تضمر فإنها لكبر جثتها تكون لا تكون سابقة. فجعل المدار التي ضمرت 12 ميلا، والميل نحو 1700 متر، 12 ميلا، والتي لم تضمر ميل واحد، من الحيفاء إلى مسجد بني زريق، وهذه من الحيفاء إلى ثنية الوداع. هكذا ثم إذا تسابقوا فإن الذي يسبق يأخذ العوض ويسمى السبق. إذا سبق أحدهم وصل إلى المدى قبل غيره فله العوض المبذول. بعض العلماء يقول لا بد أن يكون ذلك العوض من غير المتسابقين، يعني أن يكون مثلا المتسابقون أربعة والذي يجعل أو يبذل السبق غيرهم. وبعضهم يقول يجوز أن يكون منهم، أن يكون الأربعة كل واحد يخرج مثلا عشرة ويقولون هذه أربعون من سبق فهو له. هذا هو الصحيح. والذين قالوا لا يصح يسمون الذي يبذله يسمونه المحلل. على كل حال الأصل هو إباحة السباق لأجل التدرب. النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة من المدينة إلى خيبر ومعه خيل ومعه إبل، ونزل بساحتهم، وكان إذا نزل بساحتكم لا يقاتل إلا إذا أصبح. ولما أصبح خرجوا بمساحيهم ليحرثوا ورأوا الجيش فعرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله محمد والخميس يعني الخميس الجيش. أخبر بأنها خربت خيبر، يعني أنهم هزموا وذلوا. قوله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. يدل على فضل هذه الأعمال، ومن جملتها الصدقة، ومن جملتها الجهاد في سبيل الله، وأن لكل جهة باب من أبواب الجنة. ويدل على فضيلة أبي بكر أنه يدعى من الأبواب كلها، يدعى من باب الريان، ويدعى من باب الصلاة، ويدعى من باب الجهاد، ويدعى من باب الصدقة، يعني أنه قائم بذلك كله رضي الله عنه. نعم. إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم غلبوا مكتوب هنا أهل العنوة، لأن أهل العنوة قد غلبوا أي أخذت بلادهم عنوة. لا يمكن. نعم. قد غلبوا على بلادهم وصارت سيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. هكذا ذكر أن بني أمية في عهد الحجاج وعهد سليمان بن عبد الملك والوليد ويزيد كانوا يأخذون الجزية ممن أسلم من الفرس أو من الروم، ويقولون ما أسلموا إلا لأجل أن تسقط عنهم. ولما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط الجزية عن كل من أسلم. الإمام مالك رحمه الله قد أدرك خلافة هشام بن عبد الملك وخلافة بني العباس ورأى الفرق، فلأجل ذلك قسم الذين يسلمون فإن كانوا أهل صلح ثم أسلموا فأموالهم لهم، الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق وصلح واهتدى بعضهم فإن أمواله له لأنه أسلم وهي في ملكه فيبقى على ماله. وأما الذين لم يصالحوا بل بينهم وبين المسلمين حرب ثم إن المسلمين غزوهم وغلبوا على بلادهم واستولوا على بلادهم فهؤلاء المغلوبون قد أصبحت أموالهم للمسلمين ولو أسلموا بعد الاستيلاء لا يغني عنهم ذلك، أموالكم قد استولى عليها المسلمون لما غلبوكم. الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد، وحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجد لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت ورجعت كما كانت. وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر منهما الأكبر مما يلي القبلة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له 3 حفنات. هذه القصة قد اشتهرت، ذكر أن جابرا حفر عن أبيه بعد 6 أشهر وجده كما دفن، لم يتغير منه شيء إلا شعرات في قفاه، وهذا دليل على أن الله تعالى شرف الشهداء بهذه الميزة، وكذلك بهذه القصة بعد 46 سنة جاء سيل فحفر فبدا هذا القبر الذي فيه اثنان وجد كأنهما ماتا بالأمس كرامة من الله تعالى. ذكروا أن أحدهما كان عليه جرح وكان قد وضع يده على جرحه ولما أخرجوه أزالوا يده فلما أزالوها رجعت بقوة إلى أن وضعها على الجرح ثم دفنوهما. هذه أيضا من كرامات الشهداء. الله تعالى ذكر أنهم أحيا ولو كانوا قد ماتوا وفارقوا الحياة وأحلت أموالهم ونساؤهم من بعدهم فإن ذلك لا ينافي حياتهم الحياة البرزخية. فيقول الإمام مالك إذا قدر مثلا أن هناك من قتلوا في معركة وكثر القتلى وشق على الناس الحفر أجاز أن يدفن اثنان في قبر كما حصل لشهداء أحد ويقدم أكثرهم حملا للقرآن مما إلى القبلة أو كذلك أكبرهما وأفضلهما. هذا مدلول هذه القصة. نعم هذا حديث عن جابر وها هنا رواه وديعة مرسلة. جابر رضي الله عنه كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى به حاجة وكان يرسل كل نصف سنة إلى البحرين من يأتي بالجزية. البحرين يدخل فيه البحرين المعروف الآن والقطيف والكويت والأحساء كل هذا يسمى البحرين. أهله في ذلك الوقت كانوا من المجوس التزموا بالجزية. فقال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أبو بكر من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فجاءه جابر وأخبره فصدقه وقال أخذ حذى له حذية وإذا هي 500 درهم. فقال خذ مثليها. ذلك لاستحقاقه رضي الله عنه وعليه حاجته. هكذا جاء كل هذه تتعلق بالجهاد والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الذي يرمى به الجمرة، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنهما قال أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذ، وقال لعلي وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، لم أجد هذا في الحديث في الصحيحين، لم أجد هذا الحديث في الصحيحين إلا في جامع الترمذي مع تقديم وتأخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكر شيخ الإسلام كون أهل السنة وسطا في أسماء الله تعالى وصفاته، وسطا في أنبيائه ورسله، وذلك لأن الناس في هذه الأمة وكذا في الأمم غيرها في باب الصفات غلا بعضهم وجفا آخرون، فالذين غلوا أثبتوا صفات لله كصفات المخلوقين يسمون هؤلاء مشبها، جعلوا صفات الله يعني يده كيد المخلوقين ورجله كرجل المخلوقين وكذلك عينه وكذلك وجهه ونحو ذلك، فهؤلاء غلوا في الإثبات، وجاء آخرون فخالفوهم وغلوا في النفي ونفوا الصفات كلا، فنفوا لله عن الله تعالى صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الرحمة وصفة العزة والحكمة وصفة المحبة والغضب والرضا وما أشبه ذلك، وقالوا إن هذه صفات المخلوق، فإذا أثبتناها شبهنا. وتوسط أهل السنة وأثبتوا لله صفات الكمال ونفوا عنها صفات ونفوا عنه صفات النقص التي نفاها عن نفسه، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا ولا تضربوا لله الأمثال لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ونحو ذلك من الصفات التي نفى ونزع نفسه عنها. فهذا هؤلاء أهل السنة يتوسطوا أثبتوا لله الصفات التي هي صفات كمال، وقالوا لا تشبه صفات المخلوقين ونزهوا أيضا عن النقائص، وذلك لأن إثباتها نقص وقد نفاها عن نفسه بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحياة صفة كمال ونفيها نقص والموت نقص، وكذلك العلم صفة كمال ونفيه جهل والجهل نقص، وهكذا. كذلك أيضا يتوسط في عيسى بن مريم بين اليهود والنصارى، فالنصارى جفوا غلوا وزادوا قالوا هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، وصاروا يدعونه من دون الله لما رأوا أنه يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه يحيي الموتى، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ بها وتكون طيرا بإذن الله، فقالوا هذا دليل على أنه جزء من الخالق، إذن هو ابن الله. فهؤلاء تجاوزوا الحد وغلوا غلوا زائدا. وأما اليهود فإنهم جفوا في حقه ورموا أمه بالبهتان، قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما أنها زنت وأن عيسى ولد زنا. تعالى الله وتقدس وتنزه نبيه ورسوله عيسى عليه السلام. فهكذا كانت طريقة هؤلاء وهؤلاء. المسلمون توسطوا وقالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، أنه بشر لم يصل إلى أن يكون من الملائكة، وليس له صفة الربوبية، ولذلك قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، يعني أنه ما يحب بحاجة إلى الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى التخلي، فدل على أنه ليس به إلهين. وقد ذكر الله أنهم النصارى جعلوهم إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فتبرأ من ذلك. هكذا جاء المسلمون وقالوا عيسى عبد الله ورسوله، خلقه الله تعالى في الرحم بأن أرسل ملكا فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم وعلقت به وولد وتكلم وهو في المهد، وكل ذلك دليل على أنه مخلوق. وأنزل الله عليه الإنجيل فيعتبر رسولا من الرسل. هذا توسط أهل السنة. كذلك أيضا توسط أهل السنة ببقية الأنبياء. الأنبياء غلب بعض الأمم واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وجفى بعضهم وقتلوا الأنبياء، كما أخبر الله عن اليهود بقوله فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، وبقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق. فدل ذلك على أنهم أجفوا. فمنهم كالنصارى وغيرهم من غلوا، ومنهم من جفوا، وأهل السنة توسطوا وقالوا إنهم أنبياء وإن الله تعالى أنزل عليهم وحيا وأنهم عملوا بالوحي، وهذا هو الوسط. هذا توسط أهل السنة بهذه الأمور. مرت بنا أحاديث تتعلق بالحج بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى. لما غربت الشمس أذن بالانصراف فانصرفوا وكانوا ركبانا على رواحلهم. ولما انصرفوا كانوا يحبون السرعة حتى يريحوا أنفسهم. والطريق من أربع إلى مزدلفة يستغرق ساعتين بالسير المعتاد. أحبوا أن يصلوا في ساعة ونصف، ولكن كان يحثهم على السكينة فيقول: السكينة السكينة، يعني لا تتزاحموا ولا تكلفوا أنفسكم ولا تكلفوا رواحلكم، فإن البر ليس بالإضاع، البر الذي هو الأجر والإضاع هو الإسراع، الإسراع جدا. أما هو فكان يسير العنق، وإذا وجد فجوة النص العنق هو أنه يجر عنق راحلته إلى الراحل حتى لا تسرع، يجرها بخطامها. قال عنق للقصوى، يعني اجتذب عنقها إلى أن قرب من الرحل يسير العنق. وإذا وجد فجوة يعني متسعا أرخالها ونص، يعني أسرع قليلا. وكان أيضا إذا أتى حبلا من الحبال، أي كثب الرمل، أرخالها حتى تصعد. هكذا كان. لما توجه من عرفة أردف أسامة، ذكر أسامة أنه كان يلبي من حين صرف إلى أن وصل إلى مزدلفة. ذكر أنه في الطريق أن أخ راحلته وبعل وتوضأ وضوءا خفيفا. هكذا. ثم واصل السير إلى أن وصل إلى مزدلفة. أناخ عند المشعر، عند المشعر الحرام. ولما نزل جمع الصلاتين، كان أخر المغرب وصل وقت العشاء، فأخر المغرب لأجل مواصلة السير، وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء ولم يتنفل بينهما ولا بعدهما، وذلك لأنه قد أصابهم شيء من التعب. ثم لما أصبح صلى بهم الفجر مبكرا، حتى كأنهم قالوا صلى قبل أن يدخل الوقت، ولا شك أنه قد دخل، ولكن بكر عما كان يعتاد. هكذا. ذكر ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ آخر الليل، يعني قرب غروب القمر أو بعدما غاب القمر، وأرسل الضعفة من أهله، وأرسل معهم أيضا بعض الشباب كعبد الله بن عباس، أرسلهم مع الضعن، وأمر الشباب ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وأما الضعن النساء العاجزات فإنهن رمينا في آخر الليل. وتوجهنا إلى مكة للطواف. عائشة وغيرها من النساء التي لم يزلن فتيات لم يرسلهن. أرسل أم سلمة وسودة ونحوهن. هكذا ذكروا أنه لما رجع سار لما سار من مزدلفة أردف الفضل ابن عباس، ولما أردفه ذكر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وذكروا أيضا أنه قال للفضل التقط لي سبع حصيات مثل حصى الخز لرمي جمرة العقبة، فناوله سبع حصيات. أما عبد الله بن عباس فإنه كان قد تعجل آخر الليل، والفضل كان موجودا فالتقط له، ثم بعد ذلك أردفه. وذكر أنه لما جاء إلى محسر أوضع يعني أسرع قدر رمية بحجر، ثم بعد ذلك توجه إلى الجمرة ورماها الرمي المعتاد. هذا مدلول هذه الأحاديث. هذه أسئلة من الشبكة، يقول هل يجوز الكذب بأسرار بيتي على الأقارب أو أي شيء يخص بيتي إن سئلت عنه وكذبت اتقاء الحسد؟ الأولى أن يعبر بالتعليق، أن يقول قد نقصنا بعض الأمور، علينا نقص وخلل في بعض الأشياء، نحن بحاجة إلى زيادة بعض المشتريات وما أشبه ذلك، حتى لا يكون هناك كذب صريح. يقول السائل سئل أحد المشايخ عن امرأة اعتمرت انتقض وضوءها بالصلاة الطواف، قال عمرتها فاسدة عليها قضاؤها، فإن كانت غير متزوجة فلا يحل لها عقد الزواج حتى تقضي هذه العمرة. إيه هذا صحيح أن الطواف من شرط الطهارة، فالذي ينتقض وضوءه وهو الطواف لا بد أن يعيد الوضوء أو أن يطوف على طهر. ولكن هذه المرأة إذا كان طواف عادة هو طواف الإفاضة، فإنها إذا طافت طواف الوداع طوافا كاملا صحيحا لعل ذلك يجزئها، وتكون قد طافت طوافا كفى عن الاثنين عن الإفاضة والوداع. أما إذا كانت من الذين أخروا طواف الإفاضة وطافوا عند الوداع وبطل وضوءها فإنها باقية على إحرامها، فلا بد أنها ترجع وتطوف وتسعى. وإذا فعلت إذا تزوجت فلا بد من إعادة العقد. يقول السائل هل تذكر لنا بعض من القصص التي جرت بينك وبين الشيخ ابن عثيمين؟ لا حاجة إلى ذلك. الشيخ رحمه الله كان دائما يستعمل المرح ويحرص على ما يقرب الناس على ما يسهل لهم، فكان يحرص على التسهيل. لما سمع بأني أرخصت لأهل جدة أن يذهبوا قبل طواف الوداع ثم يرجعوا بعد 5 أيام للوداع، أنكر ذلك، ولكن قلت هذا رأيي وهذا رأي غيري ولكل اجتهاد. كذلك سمع عني أني قلت إن الذي يحرم بالعمرة في بعد العصر آخر يوم من شعبان ولا يطوف إلا بعدما يدخل رمضان أن عمرته تعتبر عمرة في رمضان، فأنكر ذلك وقال إذا كان أحرم قبل الليل بساعة أو بنصف ساعة قبل دخول رمضان لا تكون عمرة في رمضان. هذا اجتهاد منه. أنا قلت إن أكثر أعمال العمرة كانت في رمضان التي بقية الإحرام والطواف والسعي والتقصير، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. يقول السائل أنا أستمع الأناشيد، ما حكم الشرع في ذلك؟ أرى أنها إذا كان فيها تلحين وتمايل وتشميل وتطريب فلا يجوز سماعها ولو كانت محتوياتها مواضع ونصائح، إذا سلمت من ذلك ولا بأس. هذا يقول جدتي لا تعرف تقرأ، ما تعرف الفاتحة، حاولنا تحفيظها وصعب عليها لكبر سنها. إذا كانت تعرف الفاتحة لها أن ترددها، وكذلك أيضا تكفي الفاتحة، وكذلك إذا لم تعرف لها أن تقرأ، لها أن تقرأ بدل القراءة تسبيح سبحان الله سبحان الله نحو ذلك. يقول أرسلت بضاعة إلى شركات تنقلها من فرنسا إلى تونس، ولكن هذه الشركة تعمل بالرشوة لكي تستطيع إدخال هذه البضاعة، لا بأس بذلك، الإثم على الشركة والإثم أيضا على الدولة التي تأخذ هذه الضرائب ونحو ذلك. هل يجوز استعمال الحنة الأسود على الأظافر كصبغة سوداء للزينة؟ نرى أنه مكروه، ولكن الأصل أن الحنة هو الأحمر. يقول هذا السائل من الحاضرين، هل يجوز لإمام الخطيب أن يخطب الناس يوم الجمعة ويقدم آخر يوم الناس؟ يجوز ذلك إذا تعب الإمام، وأما إذا كان الإمام قادرا وقويا فليس له أن يقدم غيره بل يتولى الصلاة والخطبة. يقول ما هي آية السيف التي هي ناسخة لآيات عدم القتال في سورة التوبة؟ خط المشركين حيث وجدتموه نسخت آيات المسالمة مثلا وآيات المن وآيات التساهل معهم، كقوله لكم دينكم ولي ديني، ما أنت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر. يقول حكم الجماعتين في مسجد الواحد يجوز إذا كان هؤلاء يصلون العصر وهؤلاء يصلون المغرب، هؤلاء مغرب وهؤلاء عشاء، لا مانع من ذلك، يحرص كل منهم ألا يشوش على الآخرين. يقول السائل واسم الإبل في وجهها لا يجوز في الوجه ولا بين العينين؟ يجوز في الخد ويجوز في العنق ويجوز في البخل، هذا هو المعتاد. يقول السائل هل الذهاب المسجد بالسيارة مع أنه قريب تحسب الخطا؟ نرى أنها لا تحسب، لأن في الحديث مشى ولم يركض، سواء الجمعة أو غيرها الأفضل أن يذهب ماشيا حتى تكتب له خطواته. يقول هل أفضل الجهاد أفضل أن طلب العلم؟ إذا تعين الجهاد فإنه أفضل، كما إذا كان فرض عين، وإذا لم يتعين وكان الإنسان بحاجة إلى التفقه في الدين فإن طلب العلم أفضل. يقول ما حكم شراء السيارة من نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ أنا أقول إذا كان الإنسان قادرا على أن يسدد الأقساط عنده تقاعد نحو ذلك، وخاف أن أعامن أنهم يأخذ السيارة منه، فلا مانع من ذلك لأنه بيع بأقساط. يقول ما حكم اتخاذ آنية الذهبية للضم غير استعمالها، وكذلك حكم اتخاذ بعض الأدوات من الذهب كالساعة والقلم؟ لا يجوز، لأن النهي لأجل كسر قلوب الفقراء وهذا يخسر. يقول ما حكم استعمال اتخاذ الأواني غالية الثمن؟ رخصوا في ذلك، ولكن إذا كان بذلك عسرة كالياقوت واللؤلؤ فإنه لا يجوز لأجل الإسراف. يقول هل عظم الميتة ولبنها نجس؟ هي صحيح أنه نجس لأنه متصل بما هو نجس. يقول إذا فاتتني تكبيرة الإحرام هل أفضل أن أنتظر جماعة أخرى بل تدخل مع الجماعة الأولى ولو أدركت ركعة حتى تحصل لك فضيلة الجماعة الأولى ولا تنتظر جماعة أخرى؟ يقول أحرمت من الدمام ثم تأخرت الطائرة يوم فتحللت ولبست الثياب ثم أحرمت من الغد واعتمرت علما بأني لا أعلم أن علي فدية. نقول لا يجوز التحلل إلا بعد إتمام الأمرة، وفي هذه الحال حيث أنك تحللت قبل أن تكمل عمرتك فإن عليك فدية عما فعلت كلبس المخيط وتغطية الرأس. والله أعلم. بقية الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله.